ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه فويل للذين ظلموا

إنا الكون